ايوه والله ممكن اسال اصحابي ولادي لو سمحت. هات نشوف. انا فقدت جوزي من مدة شهر. الله يرحمه. هي تبقى هذه بتسأل للمرأة كم تعفت كم يوم كم شهر؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب هل يجوز لها في الفترة هاي الخروج؟ وشو الحكمة من هيك لو سمحت؟ ايش هل يجوز لها الخروج وايش؟ والحكمة من ذلك؟ اولا ما تسألين عن الحكمة، اسألي عن حكم الشرع. حكم الشرع. ايوه، اما الحكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها اكثر الناس. فاذا سألتيني انا مثلا انه شو الحكمة، قلت لك ما بعرف. إيه انت هون بصير عندك شك، بينما اذا سألتيني شو الحكم بعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجب ان تعتد في بيتها، بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها. أي لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة، 4 أشهر و10 أيام. فبالأولى والأحرى أنه إذا مات الزوج في بيته وهي معه، وحينئذ لا يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة. أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة، هل تقول الضرورات تبيح المحظورات. مثلا لا سمح الله أن هذه المرأة أصيبت بسكتة قلبية، فبيضطروا حينئذ انه ياخذوها للمستشفى، هذا امر ضروري. اما بدها تزور ابوها اخوها امها قرائبها الى اخره، بدها تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها، كل هذه الاشياء ليست من الضرورات في شيء. فاذا عليها ان تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماما، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلا عن الأقارب حديث عادي، ما في مانع، سواء كان من وراء الحجاب أو كان بواسطة الهاتف. واضح الجواب؟